هبابان سندربات ايامان سندربات اوي تغمس تليفون لا يسرى ياش ديال الفلوس وهبابان سندربات يا ويتغمس تليفون لا يسرق لا يسرق يا شتيات كفوس وهبا بس دربات يا سي صاد يرداب لا يغير يسجد يوم